ألجأه إلى التأخير. أما الآن فيلزمه الصوم، يلزمه أن يبادر ويصوم عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه، إلا إذا منعه مانع من المرض كالمرض ما استطاع فلا بأس أن يؤجل إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان، فإنه يؤجله ويصومه بعد رمضان إن شاء الله، وعليه إطعام مسكين كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض. أما لو أخره بسبب المرض في جميع السنة، يعني من حين أفطر وهو في مرض إلى الآن في مرض حتى جاء رمضان، فلا شيء عليه إلا القضاء، يقضي بعد ذلك إذا عافه الله، يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. لا. أما الذي أخر الصيام تساهلا وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره إلى رمضان. أما إذا صام في رجب أو شعبان لا بأس، ما عليه شيء، يصوم ولا حرج عليه. نعم. نعم. هذه أيضا رسالة فيها استفسار عن التهاون بالصلاة، بعث بها المستمع محمد بن حزام بن موسى الشهري من نجران، يقول: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها؟ هل عليه إثم في ذلك؟ وهل ينطبق صفات أو تنطبق عليه صفات المنافقين؟ أفتونا مشكورين. تأخير الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر بذلك كفرا أكبر ورد على الإسلام نعوذ بالله، ويحتجون على هذا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. هذا ظاهره أنه يكفر بذلك إذا أخرها حتى خرج وقتها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فتأخيرها جريمة عظيمة ومنكر عظيم، فالذي مثلا يؤخر الفجر حتى يصليها الضحى هذا منكر عظيم، يجب يصليها قبل طلوع الشمس ويجب يهتم بذلك، وهو مع كونه أتى جريمة قد شبه بالمنافقين وقد كفره جماعة من أهل العلم ذلك. فالواجب على المسلم أن يعتني بالصلاة ويؤديها في الوقت مع المسلمين في الجماعة في المساجد، وليس له تأخيرها أبدا لا مع المسلمين ولا في البيت، بل يجب أن يبادر حتى يؤديها في الوقت مع المسلمين في مساجد الله. والمرأة كذلك عليها أن تبادر بأن تصلي الصلاة في وقتها في بيتها، ولا يجوز لها التأخير كما يفعل بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تخرج حتى تقوم بعد طلوع الشمس للمدرسة ثم تصلي، هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم. لا. وهكذا بعض المدرسات تؤجل صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم للتدريس وللصلاة، هذا منكر عظيم، يجب أن تصلي الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس. وإذا كانت يغلبها النوم فيجب أن تتخذ ما يعين على اليقظة مثل ساعة منبهة تركز على وقت الصلاة، أو تستعين بأهل البيت يوقظونها حتى تصلي الصلاة في وقتها. وهكذا العشاء لا تؤخر إلى بعد نصف الليل، وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، هذا وقتها الاختياري. لا. وكذلك المغرب لا تؤخر حتى يغيب الشفق، وتصلى قبل الشفق، والشفق الحمراء التي في المغرب يجب أن تصلي المغرب قبل ذلك قبل أن يغيب الشفق. وهكذا الظهر لا تؤجل حتى يصير الظل كل شيء مثل بعد في الزوال، بل تصلى في أول وقت بعد الزوال. والعصر لا تؤجل حتى تصفر الشمس، بل تؤدى في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في الوقت، ولما سئل عن ذلك صلى الصلاة يوما في أول وقتها ثم صلىها في آخر وقتها، يعني صلاة خمس، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، فالله يخبر أنها مفروضة في الأوقات، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يؤخروها عن أوقاتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت. ويروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على شدة في ذلك، وهو في مقام رضي الله عنه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص